قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا كان رمي اليوم الثاني وأحب أن ينفر نفر قبل غروب الشمس، يعني من أراد أن يتعجل كما قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فله أن يخرج قبل غروب الشمس، يعني تنتظر زوال الشمس فترمي، ثم تكون قد هيأت أثاثك، يعني ما تحتاج إليه مهيئه، فتأتي وترمي ثم، لأن هناك زحام، ازدحام السيارات. لكن لو قدر أن أناسا رموا بعد الزوال وركبوا سياراتهم ومسكهم ما يعرف بالسرة، سرة السيارات، يعني حجزهم ساعات وغربت الشمس، هل نقول لهم ارجعوا وبيتوا؟ لا، لأن هؤلاء حقيقة حبسوا، لا طاقة لهم بذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يصيرون في طريقهم ولا يلزمهم البيات. لكن الذي يلزمه هو الإنسان الذي يبقى ويدركه الغروب، وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أن من أدركه الغروب بات ليلة الثالث عشر. قال: نفر قبل غروب الشمس وسقط عنه المبيت تلك الليلة والرمي بعدها، وإن غربت وهو في منى لزمته البيتوتة والرمي من الغد بعد الزوال. وإن غربت الشمس وهو في منى قادرا على الخروج منها، لا أنه عاجز، لأن قد تحبسك السيارات وقد تمضي أوقات طويلة ولا تستطيع أن تخرج. قال: لقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وقال رسول الله: لكنه زاد سبحانه وتعالى: لمن اتقى في الثانية. فلا شك بأنك إذا بت ليلة الثالث عشر ورميت الجمرات الثلاث تكون أيضا قد زدت عبادة، وهذه العبادة تؤجر عليها، والله سبحانه وتعالى يجازي كل إنسان على عمله. إذا أنت أضفت عملا طيبا وعبادة فتنال عليها الجزاء، ولذلك الله تعالى قال: لمن اتقى. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. رواه الترمذي رحمه الله. واليوم اسم لبياض النهار، وإن رحل وخرج ثم عاد إليها لحاجة. أنا حقيقة لا أفصل كثيرا لأنه بقي لنا درس ونريد أن ننتهي من أحكام الحج، يعني نقف عند الهدي، الهدي مر بنا وعرفناه حتى يعني نأخذ قدرا أكبر. نعم. قال رحمه الله: وإن رحل وخرج ثم عاد إليها لحاجة لم يلزمه المبيت ولا الرمي، لأن الرخصة قد حصلت له بالتعجيل. قال بعض أصحابنا رحمهم الله: يستحب لمن نفر أن ينزل المحصبة ثم يدخل مكة. هذا مكان نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل نزوله فيه جاء اتفاقا أو أنه قصد ذلك؟ من العلماء من قال يستحب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال رسول نزل اتفاقا، هذا هو منزله فنزل فيه، فليس ذلك سنة. ولكن نحن ننظر أيضا في زمننا هذا إلى ما فيه راحة الحجاج وطمانينتهم، فهل يمكن أن ينزل كل الناس في المحصب؟ وأين المحصب؟ لا، أصبح أمرا يعني صعبا غير ممكن. نعم. قال: لما روى نافع رحمه الله قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يهجع هجعة، ويذكر ذلك عن رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ويذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، متفق عليه. وقال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم: ليس نزول الأبطح بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليكون أسمح لخروجه، متفق عليه. وهذا شيء طيب، هذا أيضا يعني هو الذي حقيقة يناسب عصرنا هذا، وهي مهما يكون حتى على القول بأنها سنة، ترك السنة لا يعني يضر بالإنسان. نعم. وهذا لفظ عائشة رضي الله عنها.